بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. وفيكم سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ برسالة السائلة أم معاذ من حائل، تقول: سماحة الشيخ، والدي عليه دين لشخص ونذر لله بأنه إذا قضى من هذا الدين أن يذبح ناقة، وكان في مدينة ثم انتقل منها، وكان نذره في مدينة في المدينة التي ارتحل منها، وحيث إنه لا يسكنها إلا قلة من الناس. والسؤال: هل يقضي هذا النذر في المدينة الذي نذر فيها أم التي يسكن فيها الآن، مع العلم بأنه خصص لذلك النذر في المدينة التي ارتحل منها؟ سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فعل هذا النذر أن يوفي نذره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا كان عين أن الناقة لفقراء تلك القرية يذبح فيها، يذبح الناقة هناك ويقسمها على فقراء القرية تنفيذا لنذره. أما إذا كان ما عين جهة معينة نذر ولم يعين جهة معينة، فإنه يوزعها في أي مكان على الفقراء والمساكين كما نذر. وإن كان نيتها أنه يذبح ينحرها ويجمع عليها من جاء منها قرية من الفقراء وغيرهم، فهو على نيته، فالأعمال بالنيات. نعم. سماحة الشيخ، كثرة النذور من بعض الناس ثم ترددهم فيها ويستصعبون ذلك، هل من كلمة لمثل هؤلاء سماحة الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، ولا ينبغي لأحد الناس ينذروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينبغي للناس النذر وينهون عن النذر، لكن من نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء ويمدح بذلك. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فعلى من نذر طاعة أن يوفي بالنذر، كأن يقول لله عليه أن يصلي كذا، أن يصوم كذا، أن يصدق بكذا، عليه يوفي بالنذر. لكن لا ينبغي له أن ينذر، ينهى عن النذر أولا، فإذا وقع النذر وهو طاعة وجب عليه الوفاء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. حسن الزهراني من جدة له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، الأربع ركعات التي قبل العصر التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: رحم الله رجلا صلى أربعا قبل العصر، هل هي قبل دخول وقت صلاة العصر أم قبل الإقامة لصلاة العصر يا شيخ؟ هذه الأربع بعد دخول الوقت وقبل الصلاة. رحم الله ما صلى أربعا قبل العصر، يعني قبل صلاة الفريضة يصليها بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت العصر يصليها قبل الصلاة قبل الإقامة، أربع تسليمتي. نعم. هل المسلم الذي يحافظ على الصلوات الخمس وجميع الواجبات ومنتهي عن ما نهى الله عنه يعتبر ضعيف الإيمان إذا لم يكن حافظا للقرآن بأكمله؟ يعتبر كامل الإيمان ولو ما حفظ القرآن. الله أكبر. يعتبر إذا أدى الواجبات وترك المحارم هذا كامل الإيمان، وإذا كان يسابق إلى مزيد الخيرات من التطوعات صار من السابقين إلى الخيرات ولو كان ما حفظ القرآن. حفظ القرآن مهو بواجب، فإذا كان يعمل بالقرآن وينفذ أوامر القرآن فالحمد لله، إن تيسر حفظه فهو سنة وإلا ما هو لازم، الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة، ماذا نقول في هذا الحديث؟ هل هو ضعيف؟ ضعيف، الحديث ضعيف. نعم. أحسن. القرآن كله خير، تنبغي المحافظة على قراءته والإكثار من قراءته ولو نذرا من أوله إلى آخره، كل ما ختمه أعاده سواء كان عن حفظ أو عن قراءة من المصحف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، والله يقول فاقرأوا ما تيسر منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صفار تحاجان عن أصحابهما. الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، تداول بعض الأحاديث الضعيفة من بعض الناس، هل لكم توجيه في ذلك؟ أوصي إخواني بالحرص على الأحاديث الصحيحة، وإذا أشكل عليهم يسألون أهل العلم عنها. ومن جملة الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة يا الصالحين كتاب جيد في الأغلب والأكثر أن هذه كلها جيدة، فالقراءة فيه على الناس فيه فائدة كبيرة كما عليه العمل، كتاب جيد. وهكذا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب جيد، وصحيح البخاري وصحيح مسلم متن إذا قرأ في متنهما هذا منهما أحاديث صحيحة، هذا كله طيب، يسمع الناس الأحاديث الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول السائل محمد من جمهورية مصر العربية، رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى، هل لها الحق أي الزوجة الأولى أن تطلب ملابس وذهب مثل الزوجة الثانية في الزواج، أم ماذا يفعل تجاهها؟ لا يلزمه ذلك، يلزمه الإنفاق عليها بالمعروف، وأما ما يعطيه الزوجة الجديدة من مهر وغيره هذا يختص بالجديدة، لا يلزمه يعطي لك مثلها، ولكن يقسم لها الجديدة، يقسم لها ثلاثة إذا كان من بكر، أو كانت بكر يقسم لها سبعة الجديدة ثم يعتم ثم يقسم بين الجميع. وأما أن يعطيها مثل ما أعطى الجديدة من مهر وحلي وملابس شرطتها عليه فلا، لكن يعطيها بعدين يقسم بينهم بعد في الكسوة وغيرها بعدين بعد الزواج يسوي بينهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، أم محمد من الرياض تقول في أول أسئلتها، سماحة الشيخ يتردد على ألسنة بعض الناس بأن الدين في القلب، هل يصح هذا القول؟ أصله في القلب مثل ما قصص التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، يعني في القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا صحيح، متى صلح القلب وعمره الله بالتقوى والخشية لله استقام البدن، استقامت الجوارح في طاعة الله، ومتى خبث القلب بالنفاق والكفر والضلال خبثت الجوارح وانقادت له. الأساس هو القلب، متى أصلحه الله وأمره بالتقوى انقادت الجوارح في طاعة الله ورسوله والكف عن محارم الله، ومتى خبث القلب بالكفر والنفاق والهجور واتباع الهوى انقادت الجوارح لأعماله السيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، تسأل أيضا عن معنى الدين المعاملة. هذا ما له أصل، ليس بحديث، هذا من كلام الناس. الحديث الصحيح الدين النصيحة، الدين النصيحة، أما الدين المعاملة من كلام الناس، هو بحديث ليس بحديث. جزاكم الله خيرا، تقول السائلة من أين يحرم من منزله دون الميقات؟ من كان منزله دون الميقات يحرم من محله من أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت مواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجره، ثم قصب عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. فإذا كان دون الميقات في زيمة في أم السلم في جدة يحرم منها إذا أراد عمرها وحج، واللي في بحره يحرم منها من أراد حج عمره، واللي في مكة يحرم منها بالحج، الذي في مكة يحرم بالحج منها من بيته، أما العمرة يخرج إلى حارج الحل إذا كان العمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل التنعيم أو عرفات أو الجعران يحرم منها بالعمرة إذا كان في مكة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم الله خيرا، تقول السائلة ما الحكم إذا تركت المرأة صلاة الوتر مع العشاء على أمل أن تصليها عند قيام الليل، ولكنها أحيانا لا تقوم، فهل يصح لها أن تصليها مع صلاة الفجر علما بأنها تقدم الوتر ثم السنة ثم الفريضة للفجر، فهل هذا العمل صحيح؟ إذا فاتها قيام الليل وطلع الفجر صلي من النهار بعد طلوع الشمس، صلي الضحى ما فاتها من الورد من الليل. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لنوم أو مرض صلىه من النهار. فالمرأة والرجل إذا نام عن وردهما من الليل شرع لهما يصليه من النهار قبل الظهر أفضل. وفي الحديث الصحيح من نام عن حزبه بالليل ثم قضاه قبل الظهر فكأنما أتى قرأه من الليل كما في حديث عمر رضي الله عنه. وهكذا إذا كان له ورد بالليل 3 ركعات 5 ركعات 11 ركعة ثم نام عنها أو مرض يصليها من النهار. وإذا تيسر أن يكون ذلك قبل الظهر كان أفضل وأكمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل آخر من اليمن سمير يحيى يقول في هذا السؤال، يقول أعمل في مدينة صنعاء وأحيانا أقوم بزيارة أقاربي في مدينة تبعد حوالي 45 إلى 50 كيلو، وأنا أنوي أن أعود في نفس اليوم، فهل أجمع الظهر مع العصر وأقصر الرباعية، وهل يكون الجمع جمع تقديم أو تأخير؟ جزاكم الله خيرا. أصاب بهذا أنه ليس بمسافر، إذا خرج من صنعاء إلى بلد تقل عن 80 كيلو وهو ليس بمسافر، لأن السفر يوم وليلة للمطية كما كان في السلف الصالح. ثم جاءت السيارات، فإذا كان مسافة 80 كيلو ما يقاربها هذا سفر، وإن كان أقل من ذلك فإنه يعتبر نفسه غير مسافر. إذا ذهب إلى القرى التي تبعد عن صنعاء أو غيرها 50 40 60 وأشبه ذلك ليس بسفر. هذا هو الأرجح عند الأكثر. سماحة الشيخ، في أحكام السفر متى يبدأ وقت الجمع والقصر؟ إذا غادر بلده فرق بنيانها له قصر الصلاة وله الجمع، لكن إذا كان نازل مستريح فالأفضل عدم الجمع. أما إذا كان على ظهر سيد يجمع الظهر مع العصر والمغرب العشاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مسافر من صنعاء إلى مكة، من صنعاء إلى المدينة، من صنعاء إلى غير مسافة طويلة 80 كيلو أكثر، فله مخصص سفر يقصر ويجمع إذا شاء والحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني، هل يصح الوضوء في الحمام إذا لم توجد مغسلة أخرى خارج الحمام؟ يتوضا في الحمام ولا بأس والحمد لله، ويسمي عند بدء الوضوء الحمد لله، لأنه مضطر لهذا، تزول الكراهة عند الحاجة، زالت الكراهة، يسمي الله ويتوضا والحمد لله. والتسمية سماحة الشيخ تكون جهرا أول وضوء جهرا أم سرا؟ كلها واحد. طيب يتلفظ بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، أنا أعمل بالتجارة وبعض الأحيان يأتي شخص يطلب سلعة معينة وهي غير موجودة عندي، فأقول له بأنها موجودة، ثم أخذ التليفون وأبحث في السوق حتى أجدها، ثم أخذها من التاجر الآخر بسعر معين على أن أسدد له المبلغ عندما يأخذها الزبون، والآن أسأل عن ذلك مأجورين سماحة الشيخ. إذا اشتريت السلعة وحضرتها في محلك ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبيع حتى تحضرها، حتى تشتريها تحضرها تنقلها إلى محلك. فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمر ثم نقلها إلى محله جازما عليها ثم باعها بعد ذلك لا بأس. أما يبيع والشيء عند غيره لا، إن الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك، لا يبيع إنسان ما ليس عنده. لكن إذا شراها ذهب وشراها أو ضرب التلفون ورسلت إليه وجاءت إليه السلعة في محله مشتريا لها ثم باعها بعد ذلك فلا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل سمير يقول في السؤال الأخير، هل يصح أن أخرج عن زوجتي زكاة حليها التي تلبسه للزينة، وما القول الراجح في ذلك سماحة الشيخ؟ لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا راضيت، إذا سمحت لك بإخراج الزكاة حليها لا بأس، والراجح أن الحلي فيها الزكاة، هذا الراجح. إذا بلغت النصاب وحلال الحول من الذهب والفضة فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء. وإذا سمحت لزوجها أو لأبيها أو لأخيها أن يخرج الزكاة من مالها عنها فلا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أحمد فالح الرجعان من القصيم، بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: ما هو نعيم أهل الجنة الذي يجدونه يوم القيامة سماحة الشيخ؟ نعيم أهل الجنة لهم ما يشتهون ويطلبون من كل أنواع النعيم، من اللحوم والفواكه وغير ذلك وأنواع الثمن، لهم هي ما يشتهون ويطلبون. الله يجعلنا وإياكم من أهل. اللهم آمين. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول: هل هذا الحديث صحيح، من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، وما معنى هذا الحديث؟ جاء في هذا عدة حديث مجموعها بأن حسن، يستحب بعد الصلاة بعد التسبيح والتهليل يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويرجى له بذلك دخول الجنة إذا استقام، إذا استقام على دينه وحافظ على دينه يرجى له دخول الجنة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومن اللغة الآخر: إذا اجتنب الكبائر، فإذا حافظ على ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه وقرأ آية الكرسي، كل هذا من أسباب دخول الجنة إذا قرأها بعد كل صلاة. نعم. يقول السائل: سمعت من بعض الناس بأنهم يقولون إذا مرض الحيوان أو الشاة أو غير ذلك وأنت لا تريد أن تأكلها فلا تذكيها، وإنما دعها تموت بدون ذكاة، هل هذا الكلام صحيح؟ إن ذكاها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، لعلها تشفى، وإن ذكاها ليستريح من تعبها فلا بأس، لعل الله يسمى أن يأكلها ويحتاج لها، قد يحتاج لها بعض الناس وتؤكل، يذبحها الذبح الشرعي قد يحتاجها بعض الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل من الدمام، مصري ومقيم هناك، ميم عين ميم، يقول في هذا السؤال الذي فهمت منه، يقول بأن زوجته مريضة بالصرع منذ صغرها، مما يلزمها أو يلزمها باتباع برنامج علاجي صعب، يصعب معه الصيام لشهر رمضان المبارك، ولكنها في السنوات القليلة الماضية كانت تصر على الصيام، وبفضل الله كانت تتمكن من صيام معظم أيام الشهر الكريم رغم ما كانت تتعرض له من تعب ونوبات قلبية نتيجة عدم تناولها للعلاج في نهار شهر رمضان المبارك، مع العلم بأنه بعد الانتهاء من الشهر الكريم لا تستطيع صيام ما عليها من أيام أفطرتها خلال شهر رمضان الكريم. أفيدون مأجورين، هل لها أن تصوم شهر رمضان وهي على هذه الحالة، وماذا يجب عليها إزاء عدم صيامها سنوات كثيرة سابقة، وكذلك إزاء الأيام التي عليها من شهر رمضان في السنوات الثلاث الأخيرة؟ جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. عليها أن تصوم إذا استطاعت، عليها أن تصوم إذا استطاعت، هي ألم بنفسها، إذا استطاعت عليها أن تصوم وتقضي ما فاتها من أيام الحيض، وإن لم تستطع للمرض الذي أصابها تطعم عن كل يوم مسكين، إذا كان مرضها مستمر معها ما في حيلة، يعني عرض على الأطباء ولا وجدوا حيلة، فهذا تطعم عن كل يوم مسكينة. أما إذا استطاعت أن تصوم ولو بعض الصيام ثم تقضي، فإنها تصوم وتقضي ما فاتها، هذا هو الواجب عليها، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والله جل وعلا كتب عن الصيام، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام رمضان من أركان الإسلام الخمسة، فإذا استطاعت فعليها أن تصوم، وإذا أفطرت بعض الأيام تقضيها، وإن كان اشتد معها المرض ولم تستطع الصوم أفطرت، فهي على كلها تراعي حالها، تصوم إذا استطاعت وتفطر إذا شق عليها ثم تقضي، فإن كانت لا تستطيع أبدا ويشق عليها مشقة بينة تطعم عن كل يوم مسكين إذا كان لا يرجى برها، تعرض نفسها على الأطباء الخاصين، فإذا كان لا يرجى برها من هذا المرض الحمد لله تطعم عن كل يوم مسكين، تجمع الطعام 15 صاع عن الشهر تعطي بعضها 15 صاع، يعني 45 كيلو كل يوم عن كيلو ونص، تعطيه بعض الفقراء، هذا هو الواجب عليها إذا كانت لا تستطيع الصوم بشهادة الأطباء المختصين من أجل مرضها، نسأل الله لنا ولها العافية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. رجل جمع مالا من حرام وبعد أن صار غنيا يقول بدأ في العبادة، فما الحكم الشرعي في هذا الدين في ماله؟ يصدق أما دخله من الحرام إذا كان يعرف ذلك، يصدق بمقابل ما دخله من الحرام، أو يجتهد إذا كان لا يحفظ يجتهد ويصدق بما يظنه يقابل ما دخل عليه من الحرام، ويتوب إلى الله ويقلع ويندم ويسأل ربه المغفرة، والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت. أحسن الله إليكم. يقول في آخر أسئلة سماحة الشيخ، ما هي مكروهات الصلاة ونواقضها جزاكم الله خيرا؟ هذه موجودة في كتب الفقه، طالع كتب الفقه يجدها. يكره في الصلاة الالتفات برأسه في الصلاة، يكره في الصلاة الحركة، وإذا كثرت أوطاتها يكره في الصلاة أشياء كثيرة يتأملها في كتب أهل العلم، يقرأها في كتب أهل العلم ويعرفها، كتب الحديث مثل بلوغ المرام مثل عمدة الحديث مثل زاد المستقلة مثل عمدة الفقه، يقرأ ما يكره في الصلاة يعرف ذلك. من أهم ذلك كثرة العبث، يكره لا يعبث، وإذا كثر العبث وتواصل أبطلها. فمن أهم المهمات يكون خاشعا مطمئنا في الصلاة، لا يعبث ولا يشتغل بما يشغل عن صلاته، لا بالتفات ولا بتعديل الثياب ولا بغير ذلك، يكون مطمئنا خاشعا، كما قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يستفسر في الفقرة الأخيرة عن آية في سورة يوسف في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. على ظاهرها لما شهدت المراودة منها هم بها وهمت به، لكن الله عصمه وحفظه عليه الصلاة والسلام، ورأى برهانا منعه من ذلك، فهذا من فضل الله عليه. أما قول بعض الناس إن هم بضربها أنا ما حصل، ليس بشيء، هم بها وما يعني بالفاحشة، إلا أن الله حفظه وصانه لأنه من عباد الله المخلصين وسلم من شرها والحمد لله. أحسن الله إليكم. السائل الذي بعث بمجموعة من الأسئلة محمد عوض له هذا السؤال، يقول في سؤاله الأول هل يجوز جمع النوافل في ركعتين، مثل أن نقول أنوي صلاة ركعتين قبل صلاة العشاء وتحية المسجد وسنة الوضوء؟ نعم، إذا صلى ركعتين سنة تحية المسجد سدت عن الوضوء، إذا توضأ وصلى ركعتين تحية المسجد أو الراتبة حصل المطلوب والحمد لله. وكذلك الفجر، لو توضأ لصلاة الفجر ثم صلى سنة الفجر سدت عن الوضوء سنة الوضوء كافي، يعني عن الوضوء وعن سنة الفجر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز بيع الهلل؟ مثلا تشتري 1000 ريال من الهلل ب1000 ريال ثم تبيع 9 هلل ب10 ريالات، هل هذا العمل حلال؟ الأحوط التماثل، هذا هو الأحوط، في خلاف والأحوط التماثل، وإن فعل فلا حرج إن شاء الله، لكن الأحوط هو التماثل، 10 ب10، 100 ب100، 30 ب30 من الورق والهلل جميعا، لأن كلها سمى دراهم، عملة دراهم، هذه ورق وهذه هلل، فإذا سوى بينهما فيكون أحوط، ريال ورق بريال هلل، أو 10 أوراق هلل ب10 ورق كل هلل أحوط وأحسن، خروجا من الخلاف في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل من الدمام، هل يجوز للوالدات أن يرضعن أولادهن أكثر من حولين كاملين؟ وإذا حصل هذا هل يؤثر على صحة الاثنين؟ لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إليه. الله يقول سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا الواجب عليهن، أن يرضعن أولادهن حولين كاملين واجب عند الحاجة إلى هذا، إلا أن يتراضيا بفصلهما فقال لهم، يعني يتراضى الزوج والزوجة يتراضيان في فطام قبل تمنع فلا بأس، لقول جل وعلا أراد فصالا أن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما، إذا أراد الفصال للفطام أن تراضي منهما وتشاور فلا حرج، وإلا فالواجب أن ترضعه حولين. أما الزيادة فيكره، تكره الزيادة إلا عند الحاجة، إذا كان الطفل ما يأكل ولا يحصل عنده يعني ما يغنيه عن الرضاع لا بأس أن تزيد للحاجة،